وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. وزن أخوان في سورة الزمر وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين. تقدم معنا في بداية تفسير هذه السورة أن هذه السورة سورة الإخلاص، تستحث على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهنا هذه الآية التي معنا تؤكد هذا المعنى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بهذا الأمر الخاص، وهو أمر للأمة من بعده: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والسبب في ذلك، يعني سبب في الأمر بالإخلاص، الإخلاص يا إخواني هو كمال التوحيد، لأن الإخلاص ينقضه أمران: شرك أكبر وهو صرف العبادة يعني لغير الله سبحانه وتعالى، وشرك أصغر وهو دخول النية بحيث تكون منصرفة لغير الله، نعم ليس عبادة لكن أحيانا طلبا للثناء، أحيانا طلبا للمدح. فمثلا كل إنسان يتصدق وهو يرجو من الناس أنهم يثنون عليه بالكرم أو بالعبادة، أو رجل مثلا يرفع صوته بالقرآن حتى يثنى عليه بالقراءة وجمال الصوت، أو غير ذلك، واحد يخبر عن قيامه الليل، أو واحد يخبر عن صيامه النهار، أو يخبر بطاعته. هذا نقض للإخلاص. فالإخلاص ينقضه ثلاثة أشياء: الإخلاص اللي بمعنى الخاص اللي بمعنى الشرك الأصغر، ينقضه الرياء، والرياء هو أن يفعل شيئا يري الناس عبادته، يعني لو لم يكن الناس موجودين لما فعل هذه العبادة، هذا اسمه رياء. والتسميع، التسميع أن يخبر بعبادة، يعني يقول أنا فعلت كذا وأمس وأتصدق سويت كذا، والله وإحنا ذهبنا للحج وكنا في الحج الحمد لله، ويخبر الناس بعبادته بقصد الإخبار فقط، يعني ما هو قصد شيء آخر، ليس له هدف إلا يخبر الناس أنه قد قام بهذه العبادة: أنا بحمد الله كل سنة أعتمر في رمضان، أنا بكل سنة هذا. لماذا تخبر الناس بعملك؟ هذا يسمى تسميع. فالرياء والتسميع الفرق بينهما أن الرياء متعلقه البصر، والتسميع متعلقه السمع. يعني الرياء ما يتكلم لكن يري الناس، التسميع ما يري الناس لكنه يتكلم يخبر الناس بما صنع. الثالث من نواقض الإخلاص العجب، العجب يعني يعجب بنفسه، يعجب بعمله، يمكن لا يرأي أحدا ولا يسمع أحدا، لكنه مثلا قام الليل في البيت مثلا، ولما انتهى من قيام الليل أعجبته نفسه، يعني الوحيد القائم والناس كلها نائمة وكذا، فيبدأ يعجب بنفسه. هذا الإعجاب أيضا محبط للعمل والعياذ بالله. ولذلك جاء في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى الله به يوم القيامة، ومن سمع الله به يوم القيامة. فطلب الناس يا أخواني في الأعمال الصالحة خطير جدا. ولذلك جاء في الحديث، حديث أبي هريرة في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. أنا حقيقة أول مرة سمعت هذا الحديث، يعني وقع في نفسي: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، قلت يعني مثلا قاتل وزاني وسارق مثلا يعني. فكانت المفاجأة: أول من تسعر بهم النار ثلاثة مجاهد ومتصدق وقارئ القرآن. فيؤتى بالمجاهد ويقول له الله تعالى، يعرفه نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا صنعت بها؟ قال: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. لاحظ كلمة فيك، يعني أردت وجهك. قاتلت صحيح، لكن فيك غير صحيح. فيقول له الله تعالى: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، يعني قال شجاع فقد قيل فأمر به فألقي في وجهه وسحب إلى النار والعياذ بالله. ثم يقال للقارئ قال القرآن يعرفه الله بنعمه فيعرفها فيقول ماذا صنعت بها؟ قال يا ربي قرأت فيك القرآن. فيقال كذبت بل قرأت. يقال قارئ وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ثم يؤتى المتصدق فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول له ماذا صنعت بها؟ قال يا ربي ما تركت من سبيل خير تحب أن أتصدق فيه إلا تصدقت فيك تصدقت فيك لأجلك. فيقول له الله تعالى كذبت إنما تصدقت ليقال جواد وقد قيل جواد كريم. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. هؤلاء يا أخواني أول من تسعر بهم النار مع أن أعظم أعمال أعمالهم لكن ليس السبب فساد النية. هذا وجه يعني خطورة الـ يعني تصحيح النية. لا الإنسان دائما يصحح النية. هذا معنى الآية التي معنا هنا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. أحد يعني متتالية الأمر بالإخلاص والتأكيد على معنى الإخلاص للابتعاد عن الرياء. وهنا يقول الله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طيب يا أخواني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني أحب الخلق إلى الله وأعظمهم جاها عنده يخاف إن عصى الله من عذاب يوم عظيم فنحن أولى. يعني ما نحن عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طيب إحنا أجل من باب أولى إذا عصينا الله نخاف عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. أعبدوا ما شئتم طبعا هذا ليس أمر إنما هو تهديد. يعني أعبدوا ما شئتم ستجازون بعبادتكم يوم القيامة. ألا ذلك فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يخسر نفسه بأن يدخل النار والعياذ بالله ويخسر أيضا أهله فيفترق هو وأهله عن بعض فذلك أخسر الناس الذي خسر نفسه وأهله. أهل الجنة لما يدخلون الجنة يرفع الله تعالى إليهم أبناءهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن رحمة الله بأهل الجنة أنه يدخلهم الجنة ثم يرفع ذريتهم وأبنائهم إليهم في منزلتهم حتى يتمتع أهل الجنة بذريتهم وأبنائهم. إذن ربح الجنة وربح أهله بينما أهل النار خسر نفسه بالنار وخسر أهله فلا يراهم ويفترق. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين يعني البين الواضح. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. الظلل الدخان واللهب الحار فالنار يعوذ بالله حتى ظلالها نار. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. الله تعالى خاطبنا يقول يا عبادي اتقوني خافوني اخشوني يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت الآن بعد ما ذكر الله تعالى حال أهل النار تكلم عن حال أهل الجنة قال والذين اجتنبوا الطاغوت. طبعا الطاغوت يا أخواني كل ما يعبد من دون الله. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. من هم هؤلاء العباد الذين يستحقون هذه البشارة بالجنة؟ قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يعني يستمع إلى كلام الله إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع أحسن يبحث عن أحسن العمل الذي يحبه الله تعالى فيقوم به. الذين يستمعون قوله فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أصحاب القلوب الحية. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. الغرف المنازل العالية والقصور المرتفعة، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وهذا مشهد يعني مذهل، البيت يعني يكون تحته نهر. يعني في الدنيا الآن إذا بيت على البحر ولا بيت قريب من بحر أو قريب من نهر فإنه يعتبر أغلى البيوت وأحسنها وأجملها. فالله تعالى جعل أهل الجنة كل بيوتهم تحتها النهر. جلكم الله، إحنا يعني بيوتنا في هذه الدنيا تجري تحتها المجاري، يعني جلكم الله هناك تجري تحتها أنهار أنهار. أفمن حق عليك نعم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، يعني من رحمة الله ومن آيات الله ومن دلائل قدرته ووحدانيته أنه أنزل من السماء ماء ثم سلكه ينابيع داخل الأرض، في الأرض أصبحت ينابيع وتصبح هذه الينابيع تخرج في آبار تخرج في أنهار. قال ثم يخرج به زرعا، من هذه الينابيع في الماء يخرج به زرعا مختلفا ألوانه وطعمه ولونه وشكله، ثم يهيج هذا الزرع يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. يعني يشبه الله تعالى دائما الدنيا بالزرع، تجد أنه تزرعه فيهيج يصبح أخضر جميل ثم يذبل ويصبح أصفر ثم يتكسر ويصبح حطام. هذه الدنيا يعني يقوم الإنسان بها ويتابعها وتكون جميلة بعدين يبدأ يذبل حتى يموت ويترك. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، يعني لأصحاب القلوب الحية يتذكرون بمثل هذه الأمور ويعتبرون. قال المؤلف في هذه الآيات الإخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله شرط في قبولها. المعاصي توجب عذاب الله وغضبه. هداية التوفيق للإمام بيد الله وليست بيد أحد من خلقه. أسأل الله تعالى أن وإياكم هادين مهتدين وأن يغفر لنا ولكم أجمعين ويجعلنا وإياكم من المخلصين إنه ولي ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.